مقتبسا من قوله تبارك وتعالى في خصوص هذه المسألة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فمن كان انتعاله صعب اللبس فعليه أن يجلس خشية أن يصاب بشيء ليس في حسبانه، ومن كان نعله سهل الانتعال فلا بأس عليه من أن ينتعل قائما. هذا ما عندي. تفضل. طريقة جمع الأحاديث الضعيفة بمجموع طرقها يعني تقوية الأحاديث، بالنسبة للحديث المرسل كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ تعني بذلك ماذا؟ يعني القاعدة بالنسبة للمرسل كيف تكون؟ قاعدة ماذا يا أخي؟ أوضح. يعني مثلا كيف يقوى الحديث المرسل؟ مجموع طرقه. نعم. فكغيره من الأحاديث الضعيفة، بل هو أولى بالتقوية بالطرق. ذلك لأن الحديث المرسل قد صححه جمع كبير من العلماء، بخلاف الأحاديث الضعيفة الأخرى ولو كانت متصلة. فإذا جاء الحديث مرسلا بإسناد صحيح إلى مرسله فهذا وحده عند الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد يكون صحيحا لذاته، لكنه عند علماء الحديث من جملة أقسام الحديث الضعيف. فإذا جاء موصولا من وجه آخر ولو كان فيه ضعف، ولكن هذا الضعف ليس شديدا، حينئذ يتقوى هذا المرسل لهذا الموصول. وإذا تكاثرت الطرق الموصولة ارتقى حين ذاك هذا الحديث المرسل إلى مرتبة الحديث الصحيح دون اختلاف بين العلماء، لأننا كما ذكرنا آنفا بعضهم يصححه لذاته، فإذا جاءت له طرق أخرى تقوى عند العلماء الآخرين الذين ذهبوا إلى أن المرسل ضعيف ولكنه يتقوى بكثرة الطرق. هذا جواب ما سألته. تفضل. السفر أنت تسأل عن القصر في السفر، هل هو عزيمة أم رخصة؟ ما إيه؟ أما تحديد المسافة فلم يأتي في الشرع تحديد للسفر الذي تترتب عليه أحكام المسافر، بل ظاهر النصوص التي ذكر فيها السفر كان ذكره مطلقا من كل قيد. شأنه في ذلك شأن المرض الذي يتعلق بالصائم، فالله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكما أنه أطلق لفظة المرض في مريضا، كذلك أطلق لفظة السفر في من كان مسافرا. ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا الإطلاق يعني أن أي سفر يتلبس به المسلم فقد ترتبت عليه أحكام السفر، من جواز الإفطار فيه في شهر رمضان، ومن جواز الجمع بين الصلاتين، ومن وجوب القصر. فلم يحدد ربنا عز وجل للسفر مدة، كذلك المريض. ومن البداهة بمكان أن أي مريض في رمضان يريد أن يتمتع بالرخصة التي قدمها ربنا عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الآية، ليس به من حاجة أن يأخذ راشيتة رخصة من أي طبيب ليقول له أنت مريض فيجوز لك الإفطار، أو لست مريضا فيحرم عليك الإفطار. إذن من الذي يفتيه؟ من الذي يقول له يجوز لك أو لا يجوز؟ هو نفسه، لأن المريض أدرى بنفسه أدرى بكونه مريضا من أي طبيب يجري عليه فحصه مهما كان دقيقة. فإذا حينما قال ربنا فمن كان منكم مريضا، هل يعني مرضا معينا شديدا خفيفا ظاهرا يبدو للعيان باطنا لا يراه ولا يحس به إلا ذلك الإنسان؟ قال تعالى مريضا، فكل مريض له رخصة الإفطار، وكل مسافر كذلك له هذه الرخصة، وله الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها. هذا القول هو الذي ترجح بعد الاختلاف الكثير والكثير جدا جدا في تحديد مسافة القصر. ثم أنا أضيف إلى هذا الإطلاق المستفاد من القرآن الكريم ومن أحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا سافر قصر، وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قصر في مسافة كذا فراسك مثلا، فذلك لا يعني تقييد السفر بتلك المسافة، لأنها حادثة عين لا عموم لها. فلو أنه اتفق عليه السلام أن اتفق له عليه السلام بأنه قصر دون تلك المسافة بربع فرسخ مثلا، أليس يكون مسافرا؟ فالسفر لا يقاس بالفراسخ أو الأمتار أو الكيلومترات، لأنه تكليف يتنافى مع يسر الإسلام وتسهيل الإسلام في الأحكام. لو أن رجلا خرج من بلدته يريد ناحية في قرية أو في بادية ما، لو قيل بأنه يجب عليه أن يعرف المسافة لأن السفر مقيد بمسافة معروفة، لكان الشرع قد كلف الناس ما لا طاقة لهم به، وهذا منفي والحمد لله عن عباده المؤمنين، كما هو معروف من قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر الآيات. فمعرفة كل إنسان المسافة التي بينه وبين مقصده أو منزله الذي يريد أن ينزل فيه، هذا لا يمكن أن يتحقق به الإنسان حتى ولو كان له ثقافة خاصة بمعرفة مسافات الطرق، إلا أن يكون قد درس من قبل مسافة ما بين هذه البلدة وكل البلاد التي تحيط به، وهذا لا ينهض به إلا أفراد قليلون جدا جدا. هذه المسألة تشبه مسألة أخرى لكنها تختلف عن هذه اختلافا كليا. ذلك لأن العلماء قد ذكروا على اختلافهم للسفر مسافة ما بين قائل 3 أيام لياليها كالمذهب الحنفي، ما بين قائل يوم وليلة كالمذهب الشافعي. أما المسألة الثانية والتي سأضرب لها مثلا يقرب مسألتنا هذه، فهي الماء الكثير الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. ما هو هذا الماء الكثير؟ أقوال معروفة أيضا لكن يهمني منها قول الحنفية: الماء الكثير ما كان في حوض مساحته 10 في 10. من الذي يستطيع أنه إذا وقف على بحيرة على مكان فيه ماء أن يقول هذه 10 في 10 وأنها لا تنقص منها ذراع؟ هذا لا يستطيع إلا أقل الناس، وبخاصة إذا كان ذلك المكان لا يشكل مكانا مربعا حتى يستطيع أن يقول القائل هذا مضلع 10 في 10، كأن يكون مثلا مستديرا، بحرة مستديرة. تعرفون بالمشاهدة حينما تهطل الأمطار بغزارة تتجمع هناك مستنقعات في أماكن متفرقة، هذه مستنقعات لا تكون في شكل هندسي أي مربع كل ضلع هو 10 أمتار، وإنما قد يشكل ما يشبه الدائرة أو ما يشبه الأقواس المتقابلة المنحنية أو شيء داخل وشيء خارج إلى آخره. من ذا الذي يستطيع إذا وقف أمام هذا الماء فيقول هذا 10 في 10؟ دعك عن بعض البحيرات المصنوعة صنعا هندسيا، إذا كانت مثمنة الأضلاع أو مسدس الأضلاع لا شك أن هذا يحتاج إلى مهندس خريج ماهر حتى يقدر هل هذا 10 في 10. لا يعقل أن يكلف الله عز وجل عباده بمثل هذه التكاليف. لذلك كان المذهب الصحيح هو ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، فما دمت تراه ماء فهو طاهر مطهر، وما دمت تراه عن العكس من ذلك قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعته خرج عن كونه ذلك الماء الطاهر المطهر. هكذا الإسلام دين سهل عملي يستطيع البدوي الذي لا ثقافة عنده أن يتجاوب مع أحكامه لسهولتها، بينما إذا نظرنا إلى ما اجتهد بعض العلماء وجاءوا بقيود لم تثبت في السنة كما كنا نحن آنفا في الكلام على السفر، فيكون ذلك من الأدلة على أن هذه القيود إنما هي قيود اجتهادية وشروط لا يلزم بها المكلف. وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فإذا إذ قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر خرجنا مسافرين، تلبسنا بأحكام المسافرين. وعلى ذلك جاء قوله تعالى في القرآن الكريم: وإذا ضربتم في الأرض

أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان هذا فعل عليه السلام فيما لم يفرضه عليه، فإذا كان المفروض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، وكان الأفضل إتمام دون القصر، فكيف يحافظ الرسول عليه السلام الذي هو سيد المجتهدين في العبادة على ركعتين ولا يزيد عليهما؟ هذا يؤكد أن الواجب هما الركعتان، لأنه لو كان يجوز الزيادة لكانت الزيادة حين ذاك ليس فقط جائزة بل هي أيضا مستحبة. فإعراض الرسول عليه السلام عن هذه الزيادة طيلة حياته في أسفاره وحده دليل كاف لنقول بأن الزيادة في الصلاة في السفر على الركعتين هي زيادة غير مقبولة. من أجل ذلك روى الإمام النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا وموقوفا أن من أتم في السفر صلاته كالذي يقصر في الحضر. لكن قد ترجح عند علماء الحديث أن هذا الحديث موقوف على عبد الرحمن بن عوف ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ألا يكفينا هذا استشهادا أن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول بأن الذي يتم في السفر شأنه من حيث المعصية كالذي يقصر في الحضر؟ كلاهما لا يجوز، ولذلك فنحن نقطع بأن القصر في السفر عزيمة لا يجوز للمسلم أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصر ونفذ القصر ولم يتم مطلقا في أي سفر سافره غيره. بس نعم نعم السفر لما ذكرنا أنه ليس له مسافة محدودة بالمراحل أو الكيلومترات، فمعنى ذلك أن الأمر يعود إلى عرف كل بلدة. فإذا خرج الإنسان، وأنا سألت بعضهم هذا السؤال، إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو ذهبنا؟ فإذا كان الغالب في استعمالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون سافرنا، فحينئذ هذا العرف هو الحكم في المسألة. فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا يعتبر سفرا، أو الذاهب من هنا إلى مكة لا يعتبر مسافرا، فحين ذاك لا يجوز له القصر ولا يرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم. هذا هو أحسن ما قيل في موضوع المسافر، أنه هو المعروف أنه سفر، كما مثلنا ذلك آنفا بالمريض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا اضطرب بعض الناس في تعيين انتقال من مكان لمكان هل هو سفر أو ليس بسفر، فذلك لا يعني أن القاعدة ليست بصحيحة، لأننا لم نجد خيرا منها ولا أسهل منها. لا بد من مراعاة قضية العرف العام بين الناس في كثير من الأحكام. الفقهاء يذكرون في باب الأيمان بعض الأحكام. لو حلف، لو أن رجلا حلف يمينا ألا يأكل اللحم فأكل السمكة، فهل يحنث أم لا؟ لا شك أن السمك بنص القرآن هو لحم، ولحم طري، ولكن إذا كان في عرف المتكلمين في بلدة ما لا يتبادر إلى أذهانهم إذا ذكر اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك أيضا، وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها، فحينئذ إذا أكل السمك لا يحنث في يمينه. وعلى العكس تماما، إذا كان الحالف أنه لا يأكل اللحم وكان هو يعيش في بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلا لحم السمك، فلحم المواشي في تلك السواحل لا يعرف، فأكل سافر مثلا أو تيسرت له الأكلة التي فيها لحم بعض المواشي، فهل يحنث؟ لابد أن يراعي في ذلك العرف الذي هو يعيشه. وهكذا حينما يقولون بعضهم إن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهذه الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشمولها، لأنها تستلزم تعطيل الشريعة في كثير من نصوصها، وإنما المقصود بها مثل ما ذكرت لكم آنفا أن الحكم يتغير بتغير البلد، أي العرف فيما ينطق به الإنسان، وليس في تغيير حكم الرحمن تبارك وتعالى. فإذا معرفة العرف في البلاد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية، ومنها ما ذكرته آنفا فيما يتعلق بالسفر والمسافر. وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة أحكام المسافر، لو أن رجلا وهو كما تعلمون دمشقي، قال لو أن رجلا خرج من دمشق إلى قرية دوما، قرية دوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو 15 كيلومتر، لماذا خرج؟ ليصطاد، فلم يحصل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق 60 كيلومتر، فما حصل بغيته من الصيد، فمشى ومشى، والشاهد وبإيجاد ما رأى نفسه إلا وصل إلى حلب، وحلب شمال سوريا، وبينها وبين دمشق نحو 400 كيلومتر. يقول هذا ليس مسافرا، مع أنه قطع بالاتفاق مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لكن هذا لم يخرج مسافرا، هذا خرج مصطادا. إذن لابد من مراعاة هذه المعاني، وعلى ذلك يثبت بطريقة راجحة قوية جدا أن السفر ليس له حد محدود ومسافة مقطوعة من كيلومترات، وإنما ذلك راجع إلى العرف كما ذكرنا آنفا. تفضل. مسألة الاستلاف من البنك العقاري في هذا البلد، يعني سؤال طويل ممكن أقرأه كامل. يقول يحق لكل مواطن أن يقترض من الدولة ببناء مسكن له، ومقدار القرض 300,000 ريال مرة واحدة فقط،

أن يعطيك حدود الاستطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من هو الذي يستطيع أن يحدد للملايين المملينة كل واحد يستطيع أن يحج ولا لا؟ وإنما أنت تعرف تستطيع ولا تستطيع، تستطيع من حيث صحتك، تستطيع من حيث مالك، تستطيع من حيث بلدك. كيف يسأل الإنسان عن أمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا علام الغيوب ثم هذا الإنسان مكلف؟ مثلا إنسان في بعض الدول يعيش فيها ولا يسمح له بالخروج من بلدته، يسأل هل يجب عليه الحج؟ ما يدريني. أنا أقول يجب عليك الحج، وإذا به يفاجئني يقول لكن الدولة لا تسمح لي. إيش فائدة السؤال هذا؟ مثال: أنا أريد الحج. طيب حج، لكن يسأل هل أستطيع؟ كيف حالك؟ أنت صحتك جيدة؟ إيه نعم. عندك فلوس تحج؟ بيقول لا. إذن كيف تسأل عن شيء أنت أدرى الناس به؟ وهكذا كثير ما يتكرر هذا السؤال، وهو مما لا ينبغي توجيهه، إنما الأمر كما قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول الرسول عليه السلام في حديث عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وها أنا الآن بين ظهرانيكم، من الذي يستطيع أن يقول أنه أنا أستطيع أن أصلي قائما وراكعا وساجدا أو لا أستطيع؟ ما أحد يستطيع أن يحكم، وإنما أنا أحكم بنفسي على نفسي. وصدق الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة. الزواجات وهذا صاروا يسوون هناك مسابقات ثقافية ويضعون على ذلك، يسوون ايش؟ مسابقات. نعم. ويضعون على ذلك جوائز كتب قد تكون في العقيدة وقد تكون في غير ذلك، يعني كتب قيمة. فما حكم الإسلام في ذلك؟ هل هذه سنة أم بدعة؟ أختصر في الإجابة عن سؤالي الآن. قولك هل هذا سنة؟ ما هو هذا باختصار؟ ما هو؟ هو ما يفعلونه في الزواجات أن يضعون مسابقات ويقولون على ذلك إنها سبيل إلى الدعوة. أيوة. فأريد حكم ذلك. وبعضهم من يقرأ القرآن يأتي ببعض الطلاب ويقرأ تلاوات. لا، حسبك السؤال الأول، هذا سؤال ثاني حتى ما يختلط علينا الأمر. الجوازات التي يوزعونها بمناسبة الزواج، إن كانوا يخصصون ذلك بمناسبة الزواج فلا يشرع ذلك أن يتخذ سنة وقاعدة مضطردة. أما إذا كانوا يفعلون ذلك في أي مناسبة من المناسبات من باب التشجيع فلا مانع من ذلك، لكن بالشرط نفسه ألا تتخذ سنة مضطردة. واضح هذا الجواب؟ طيب، إيش سؤالك الثاني؟ أيوة، هذا لا يجوز، لأن الإعلان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح بقوله: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، هذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن فله مجالات كثيرة وواسعة جدا جدا، فلا يجوز الخلط